إذا كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح ثم نكح فهو زاني. يفرق بينهما أسأل عن ما يترتب عليه. نعم، لابد من التفريق. لابد من التفريق. نعم، إذا كان على علم بقوله عليه السلام. يعني طيب يفرق بينهما والأولاد يلحقون به لأن النكاح شبهة. طيب في سؤال آخر يا شيخ، إذا وقع الطلاق أثاث البيت والملابس وغير ذلك والصحون هذه إلى من ترجع؟ إذا من دفع الثمن. طيب والملابس المرأة وذهبها وكذا الذي اشتراه له لها زوجها هذه تكون من حقها. من حقها لأنه ملكها. أي نعم. طيب الشيخ بالنسبة للشمور والنقود التي يضعها الجهال في مقابر من يسمونهم بالأولياء، هل يجوز أخذها؟ يعني هل يجوز سرقتها؟ أي نعم. طبعا لا يجوز. كيف نفعل بها؟ ليس لك إلا أن تنصح وأن تذكر بأن هذه وثنيات وشركيات، ولما تستطيع أن تقيم الدولة المسلمة وتصير حاكما حين ذاك نوكلك بمصادرتها وبصرفها في مرافق مشروعة. أما وأنت فرد فليس لك إلا التذكير والنصح. يعني تترك كما هي لا تتمسها. أي نعم. فلا نقول يا شيخ أنها خرجت من ملكهم عن طواعية منهم ووضعوها في محل، يعني مثلا إذا وجد هذه الشمور وكذا، ما تقولون في هذا الكلام؟ طبعا أنا أقول كما قلت تماما، خرج هذا المهم هو هذا بالنسبة إليك وإلي، ليس المهم أن خرجت من ملكهم أم لا، المهم هل ملكونا إياها أم لا. ولذلك فما يجوز لنا أن نمتلكها. أيوة. طيب يا شيخ بالنسبة لعلامة العلامة التي تجعل في الحساب علامة الضرب علامة الزائد التي تشبه الصليب، هل نقوم بها أم لا نقوم بها؟ نحن سننا سنة حسنة. ما بلغتك؟ بلى. إيه عليك بها. يعني وجوبا أم استحبابا؟ كان إذا رأى صليبا قضبه. وهذا يعتبر صليب يا شيخ؟ طبعا، يعني ما بيصير صليب إلا ما نتصوره زاوية قائمة، وإذا ما يدي شوية يعني ما بيكون خرج عن التصليب. والمعروف الصليب أنه يكون من فوق، يعني يكون المسافة فوق بين وبين هذا العرض تكون أكثر من التحديد، لذلك وقع عندي إشكال ظننت أنه ليس بصليب هذا. كل ما يدندن حول الصليب فاقذبه، لأنك لا تستطيع أن تتصور أن الصليب الذي كان يقذبه. سمعنا أنكم أن أخ علي بن الحاج قد زاركم، ولما يعني أنا أسأل ما يعني باختصار ما الذي دار بينكما؟ لأن أنكم سجلتم معه شريطين، ولكن قلنا لهم هاتوا هذين الشريطين فلم يعطونا إياها. فاقد الشيء لا يعطيه. بارك الله فيك. هو امتنع من التسجيل. هو الذي امتنع. كيف لا؟ ولكن كان قد جرى نقاش طويل معه حول امتناعه ثم وافق على مرض فسجلت نطق لا أعلم أنها صارت شريطين إلا فيما بعد. بارك صحة لهذا. هل بلغك مثل هذه الإشاعة عندك؟ لا بلغ. إيه؟ بلغني. ما بلغك؟ ولا بلغني. والله هذا يعني صار لنا معه مثل ما صار لك مع الشيخ النبهاني، تذكر؟ كيف لا؟ غرضي من الكلام هذا كله أن الكلام بينك وبينه ليس مقطوعا بل هو موصول. أيوه. كذلك؟ نعم. طيب إذا كان كذلك وسمعت هذه الإشاعة فأحسن شيء، هل وقع من الشيخ الألباني كذا وكذا أمامك؟ فإذا أجاب بالسلب حينئذ يكون هذا سلاحك للرد على أولئك المبتدين. نعم. إيش رأيك بهذه الوسيلة؟ والله الوسيلة جيدة، لكن يحتاج إلى تحقيقها إذا ما قلت لك يعني من جهد. فإذا لابد أن هناك بعض إخوانك يستطيع أن يقوم بهذه الوسيلة. أنا أبلغهم إن شاء الله. جزاك الله خير. وإياك. طيب عندك شيء آخر؟ في أشياء. ما شاء الله، مشان تفتح المجال لغيرك مما ينتظر دوره. الشيخ بالنسبة للبيوب التميمي الفلسطيني هذا. إيه بيوب. نعم. إيه. ما باله؟ هنا الذي جاء هنا عندنا إلى الجزائر. نعم نعم. أيوة ماذا تقول فيه؟ أقول له هذا في كل يوم بعقل، في كل يوم برأي. واضح الجواب؟ نعم. أو أولا ليس سلفيا خلاف ما أشاع بين ظهرانيكم. سمعنا أنك قلت لما كانت الحرب بين العراق وإيران تشيع، ولما صارت الآن الحرب بين السعودية والعراق. نعم هو كذلك. أليس كذلك؟ أقول لك هو كذلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. تعرفه ابنه؟ أن أعرف ابنه الكبير أعرفه مرة واحدة التقيت به، لكن ما أدري عنه شيء. شيخ علي وأنا أجهله، وما عرفت أنه من الشيخ سعد إلا في آخر الجلسة حينما نبهني بعض إخواني، وكان في جلسة لما ناقشت الشيخ علي في بعض ما طرح من المسائل قال أنا أعترض على أسلوبك المناقشة. وطيلة الجلسة ما استغربت صدورها منه بعد أن كنت علمت أنه ابن الشيخ المزعوم. شيخ ممكن أن نعرف المسائل التي تكلمتم مع الأخ علي؟ لا يمكن لأنها لم يتم البحث فيها. أيوة. طيب شيخ بالنسبة لشخص يملك بيتا في بلد آخر لو يملكه وسافر إليه وأخذ أهله كذا رطلة مثلا يعني وفيك بارك شيخ ما حكم يعني امرأة تدخر ذهبا لبناتها إلى حين يكبر فهل يجب فيه الزكاة؟ هذا الذهب في حد سؤالك هو ملك، وإن كان ملك الأم فواضح أنه يجب عليها الزكاة، أما إن كان ملك البنات فمن كان منهن من البالغات وجب إخراج الزكاة وإلا فلا. وجب عليها هي على البنت هذه. أقول البنات إذا كانت هذه القطعة الذهبية ملك لهن فمن كان منهن من البالغات المكلفات وجب عليها هذه المكلفة

فذهب واغتسل فجاء وكبر وصلى. هذه غير تلك. طيب يا شيخ، هل يرتد بخلاف ابن حزم؟ هل يرتد بخلاف ابن حزم؟ نعم. هل يعني في سؤالك تتصور أنه تفرد دون أئمة؟ فإن كان كذلك فلا يعتد به. أيوه، لأنه في بالنسبة لمسألة قد سألتك من قبل، وهي تكبير جمرة جمرة والتشبيه جمرة بعد الصلاة. يعني الجافري يقول هذا للتهليم، ولكن الظاهرية وأظن منه ليس للتهليم بل يكون سنة متبعة. قال النووي لما حكى عن الظاهرية قالوا عن داود، قال كذلك وقال به بعض السلف. فلما قرأت كلمة السلف أنا ظننت أنه قال قول الظاهرية فلم أنظر إليه، لكن لما قرأت أنه قاله بعض السلف كما حكى ذلك النووي فأشكل عليه الأمر. ما فهمت ما علاقة هذا الكلام كله بسؤالك الأول. أنا كان سؤالي أنه إذا كان خالف فلا يعتد بخلافه، أما إذا وافق من قبله فينظر حين ذاك المسألة من حيث الدليل. ماشي؟ نعم ماشي. طيب غيره؟ إيه؟ هذه المطلية الآن هل يجوز بها التيمم أم لا؟ أنا أقول بارك الله فيك، ما دام يسمى لغة جدارا فيجوز، ومهما كان مطليا لأنه من الجدار. يعني لا يعتبر حائلا؟ لا يعتبر حائلا، لأنه الحيلولة هذه إنما ينظر إليها من ينظر إليها من رأى أن التيمم يشترط فيه التراب، وبناء عليه لا يجيد التيمم بالرمل، وبناء عليه أيضا لا يجيد التيمم بالصخرة التي أصابها المطر وغسلتها غسلا لأنه ليس عليه تراب. واضح كلامي إلى هنا؟ واضح. طيب بناء عليه هم يريدون بالتيمم التتريب، تتريب الوجه يعني توسيخه، وبعبارة فقهية يبدو من تفريق بين التراب وبين الرمل ونحوه أن المسألة عندهم ليست تعبدية محضة، وإنما هي معقولة المعنى، أي لا بد من إصابة التراب للوجه. وهذا حسب يعني مفهوم كلامهم باب الخضوع لله عز وجل. وحينئذ فإذا كان هناك شيء يجوز بالنسبة للآخرين المسح أو التيمم به وليس عليه تراب، في وجهة نظرهم لا يجوز. على هذا يتفرع القول بالجواز المذكور بالتيمم على الجدار. من كان يرى جواز التيمم بالرمل حيث أن الذي تيمم بالرمل